نحمده ونستغفره ونستهديه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله. وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى. ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله. الليلة إن شاء الله مع الدروس المتعلقة بسلسلة شرح الأخباري درس 22. الحمد لله رب العالمين. اقفلوا لعلاج شي دور ثم لا عور سنت ما يعنيكم امر هذا اللي كروا الباب شي دور أمرأة في هذا دخلت مستجيرة الله يدخل كي نشاط ورد إيه وطيب وتوهر أي وصل ثم الأخرين لا سكتوا أعتنوا على رسينتكم دقيقة في أشخاص منكم ما يقدروا يسكتوا عضو رسينتكم تعودوا أنكم تقدروا تسكتوا أمر يعنيكم لا تكلموا فيه أشياء ما يعني إن نقولوا يعني العليات أسكتوا هذه العليات ما تراهم أنتم ركبتوا همشي والله ما افتر ايه مزار دي عمل اخي ايه وطوه قاعد الصاد النتيجة تخلق رد الهوى والله اقباط في لي انا رأيي كافي كذا المهم حل وطوه حالي أنا مسجل فيه مسجل فيك الكبير كيف لك خسرات أبا الله بلا بسم الله الرحمن الرحيم إذا نبدأ على بركة الله بسم الله اقرأ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أقسام الطهارة باب الطهارة طهارة حدث كبرى وصغرى وطهارة خبث كلاهما صح فيما مطهر باللون أو في الطعم لم يغير الأبيات باب الطهارة طهارة حدث كبرى وصغرى وطهارة خبث كلاهما صح بما مطهر باللون أو في الطعم لم يغير. بسم الله الرحمن الرحيم البارح تكلمنا على معنى هذا والله الشمر معناه بصورة مجملة وقلنا لكم طهارة الخبث عن البدن وعن المكان وعن الثوب تتذكرون ذلك وأعطيناكم ما تيسر من الأدلة دليل على طهارة البدن الله قال دليلين ودليل على اللباس وثيابك فطهر. وبالنسبة لجلك قلنا لكم في قول الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ورجال فيه رجال يحبون أن يتطهروا اللي نازل في أهل مسجد قباء. وقلنا لكم عن طهارة المكان مستدل عليها بقوله تعالى وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. بيتي معناها المكان اللي في بيت الله الحرام، معناها طهارة المكان. وبهذا نعود عند الأدلة مسلحين بها على أن رجاج واجب عليه نيتر يصلي يتأكد من أنه هاو المسائل الثلاثة كلهم طهر. فلا تقبل الصلاة بدونها ما استطاع العبد إلى ذلك السبيل. طيب هم الأدلة أيضا على أن رجاه واجب عليه على أنه يعص من النجاسة وأنه نين الجيل مولانا لباسه كان منسس وجله منسس وما إلى ذلك، لا يلومن إلا نفسه. فقد جاء في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين يعذبان، قبرين قايم عياطهم والعياذ بالله، قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قالوا ما أحد منهم كان مشاي بالنميمة رفاد لحاق بينات الناس على وجه الإفساد، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله ما يتحفظ من النجاسة. وقولوا أعوذ بالله من، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله معناه ما كان يتحفظ، يبول ويطاير عليه البول ويقعد في البول والباس منسس والجل عليه البول والمكان عليه البول واللاش منسس كامل داره منسس ويشير يبول على ذوي، مرة يمسحه بالباس ومرة يمسحه بيله، ونمرة ما غديلها والراجل ما غديله والدويرة منسس والبيت منسس والشاجرة منسي، ومع هذا الواحد يحرمته تتصلي به تتصلي بنجاسة. دارك منسس وفراشك منسس ولباسك منسس وحالك كان منسس، وربما لمها اللي تستعمل منسس لأنه قاعد نجاسة ما يعرف شيني قاعد تطير. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان، يعذب ملي في القبور قاعد ما هم حنين لآخر الكبيرة. عذاب القبر في بعض الأحاديث الشد العياذ بالله أنه أكثر ما يكون عذاب القبر من العياذ بالله من عدم الاحتراز من النجاسة، ان اكثر يتعذب القبر سببها قلة الطهارة. حد يختار ما يوقعه في قبره ولا تكسر عليه المشاكل، يالله يحافظ على طهارته. انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، اما احدهما فكان يمشي بالنميمة، النميمة من وجبات عذاب القبر، واما الاخر العياذ بالله فكان لا يستتر من بوله والعياذ بالله هم اللي ما كان يتحفظ من النجاسة. رأي كيف رجاه يبول بيد قاسي يطاير عليه، ويبول على فم الدوش عود قاسي والطاير عليه، ويبول واقف بيبان تروه اللي عليه وعود يتقاطر منه، ويبول عود يتمسح على الحيط ولا يتقاطر كامل، ويبول متقابل مع الرياح وترد عليه الرياح البول يترشش عليه. هذا كامل كله من أسباب عذاب القبر. وملاه يقوم منسس، والله كثير من خلق ملانا مسيكين يا هو أحد شاف أبوال ويبول وحركاته ما يقولون كنش من الحيوان. الراجل لا يقيم ماشي يبوله بليدة، والمرأة تقيم الشخص أخو بليدة، الماء ما هو خالق والآلة ما يلوذ لها، والمرأة لا تبول وتقيم جاي، والراجل لا يبول ويقيم ماشي تو يدخل فرش في السروال ولو جاي يتقدم ودويره لا من سيسو مشي ينقالوا النجاس، لا دار منه العذاب القبري. إذا نعرقاش يعس، يعس يعرف أن قلة التحفظ من النجاسة على من موجبات عذاب القبر. وقالوا العلماء هو لا يستتر من بوله لا مفهوم لها، بل يشد منهم من لا يستتر من النجاسة الأخرى، لكن البول بما أنه مبلول ينتشر هو رياسة فيه الناس قاع ما ماتوا بال. ولذلك قالوا العلماء أنك ما تبول حيا حيط مدة متعدي عليها يعني ينبرز لقاه عجلك ما طهر، خوف قاعد على شي شرش، ولا تبول عند فم بليده فيها قاع لعل ينبرص شي تنخلع منه تقوم ما طهر، ولا تبول متقابل مع الرياح لعل تردها عليك، ولا تبول في بليده قاسيه، ولا ولا ولا ولا ولا خوفاش ده كامل يسري التحفظ من نشاسة الموت. قبل العلماء وبنوع ليها طول من الاحتياطات. بنيدة قاسية لا تموت فيه. بنيدة متقابل مع الناس فيها لا تموت. حدين يعود الواحد داير قدام موته. ولا يبون في هذا الدرجة. إلى شاهم ولا هوركم فيها أنت تموت ليه وش تعدى. هي تعود كاركارة. الحيو. المرض ذكر قيل. حركة من حركات تراب في المرض. إذن وعلى لك الأساس يا الله لقاه يعس. مسألة كاملة تقطع فيه البو تنس. ياك ما يقع في الحرام. بهذي هو يقوم ما طهر ربما يعود مازال باقي قطره من بوله اللي يجي واقف تقطر في الباس راه راح لك تسجل لك تنسس الباب تقول لك عاد فيه هم اللي تتقاطر عليه فراس مده بطرون مدير جاي يتقاطر مسؤول يتقاطر الشريف يتقاطر والخيمه كبيره يتقاطر مثقف واستاذ واقف زر حوير ويجي ماشي يتقاطر هو جاي قاعد اذا دخل براسك ينسس كامل رجع ما يعرف الطهارة من السس بهالي ما يعرف المحافظة عليه. قل المولانا اليوم امرأة تقبض الماء تقبضها اياك تصق القيس المقصى وقيس بروهات وقيس الخزون وخلو وخلو يعرف طهارتها. قل المولانا انت تعود الطهارة تقول ان فيها البرود انت لا تطلع شور بروهات والشغلة تتفقد ان ما تجي تمشي كون مصبوط لو لك واحد ما فيه البرود عادي الى الحمى معناها انه هو من نفسه حاكم راسه عن طاعه مولاه ويزين لاغراض الدين. هذا الاعليات وهذا الرجال كثير فيهم الله يحلم عنه وعن المسلمين. اذا انا لقاش الباس ومنسس ما يصلي لقاش جل ومنسس ما يصلي لقاش مكان ومنسس ما يصلي في اخر مكان يتحول عنه. سمعتوا ولا ما سمعتوا؟ ايوه طيب مكان هذا يصور عن كان مكان عين على شيء مبزور مثلا بليلة ما هي لرقاش مكان معناها بليلة لا يصلي فيها سوية شنية هين تعود لا يصلي الذي لا يصلي عليه عرف كان مطهر وما مطهر إلى عاد ترام ما تعود بلد أبوال التركي خارج من الباقي خارج يعود في الليل يبول عند روس لمرة تبول عند راس الراجل والراجل يبوت عند راسي ويصبح لك البول يطاير عليهم على الفراش مع أصبع ويبولوا في الحيط ويبولوا في المبديه ونتحرك الارياح يعود اللي طايح لهم من قد حال البو. هذا انتم ما تعرفوا الا هو هذا هو الواقع. مد عباره عن نشين قالوا الاحتراز من النشاسه ما تعرفوا قاع يعني تقعد معاها تتمزز الجو وين يشوف الخطار والناس المطابقه يغبوا يلكفوا عليه من التراب يدرقوا بينهم هم يتمزون النشاسه ما غادرون في الشغل يستروا لك لعله ينفض. اما حرمات الله ما يفرصهم قاع. هذا مكان من استسدفوا به ولا ينقرب. سمعت ولا ما سمعت؟ قارنا على ان هذه الامور اللي هي واجب علينا نطهر البدن ونطهر الثوب ونطهر المتاع. كأننا سوناه قلنا يطهر باش. قالنا يطهر بالمنة هنا اطرح لكم مارتو. ومارتو روايته بسيطة. عود ما تغير طعمه. ولا تغير لونه. ولا تغير سيفه. وسبحان الله من حكمة مولانا ان الطهارة الصغيرة اللي ينقال هلوه يشعل مولانا عند بدايتها اثرة حكمات يقاطعوا للمجاك يقلعوا الشقال تسابق تتوعى لهلوه. شفت ورقة فارك لا يتوضى اول شيء يغسل يديه وعادة يعود بعد في النهار اللي يخرص المدور يشوفوا به اللي يفيديه لا يقول ما متغير لونه الى عادة تغير ما هو في لونه اللي يتقدم له يتقدم شهر الحكمة الاخرى وهي الاستنشاق يتلقاله الخنافر يقول له فيها رايحة الى عاد قاع الخنافر ما ارى فيها رايحة يجي له عدة المضمضة اللي هي ديلان المفلقة الفم يقول للفم لو بطعمته. عدة الشريعة الحكمات الاولى نوع من الذكر يمين مسابق تبعد معروض ولعل تسع عبقى عاد اليدي اليد للرؤية والأنف للرائحة والفم للطعم وعاد لما اللي قصير كامل الله السنة ما هو واجب إياك قاعد تقرع الشكارت وما تلحق في الفرائض. معناها يقعد عندك أدنى انتباه أبسط انتباه بغتر طنقع للقضية ما تتوعرت مع طهارتك. اللون كافين وليدي الرائحة كافية الخنافر الاستنشاق الطعمة كافية الفم اللي هي المضمضة. إذا عاد سالك الحكمات الأولات له تواق الصالحين قيم تابع ولاقى حكموه الحكمات الأولات يلحق أقدام من زرد قاع هون عندي ديني ما بتبعث. فجعل الله في مقدمة الطهارة الصغرى حكمات لك تحت الطرق وعر، وهذا من رحمة العليم الخبير بنا وبسائر خلقه. عادت بداية الطهارة في احتياط الماء، إذا معناها أن لقيت لك الأشجار تقول ما فيه طعمة، ما متغير طعمته، ما فيه لون ولا فيه ريحة، خلاص هذا المحكم عليه بأنه عنده وسمين، عنده وسم الطهور وعنده وسم المطلق. أسامي ثنتين، أسامي هذين يسموه الفقهاء الماء المطلق وهي اللي مش على أخري، وسماه الله جل وعلا في كتابه وسمته السنة الماء الطهور. يقول تعالى عن الماء النازل من السماء المجهر مصبوط، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. واضح؟ وقال إن عاكم ياك طهورا ندور لكم توم، قال وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، لكن ما نمشي لكم الشرس ما ندور لطهاركم ماء وصفه طهور، وقال ليطهركم به. اسمعتوا جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. أصل الحديث في البيهقي وغيره، حديث صحيح معناه إن الماء طهور معناها صالح للعادة والعبادة، يكون لا تغير طعمته ولا لونه ولا ريحه. إن يتغير بواحدة من هؤلاء الأحوال يعطيك ذا الماء توقف عنه ويتسول عن حكمه. وإن العود سالح طعمته لونه وريحه ما يكون متغير جاي من أفضل حدر به اللي بقيت من العبادة والعادة. إذا فهمتوا خلا ما فهمتوا إيه بقان هذا عرفنا أنه اللي على بابه ما بقى تخلط ماشي اللي هو مسحة المبارك اللي أنا وعين السب إلى ثلاثة المنات من السماء وهو السحة ما يتسحة أسوى قاعم كينها لجيت لها القدحان والله الواية، وأسوى طاحت على التراب وعاد طلاي يا كامل أنزلنا من السماء مع الطهوة ما عند وجه مشكلة مثال صوت خارج الماء اللي يستر من الحسيان الماء المجهوران والحسيان. ياك من كانوا طاهر ولا ما هو طاهر كانوا يصلح للعبادة. قالنا مولانا خلوا الكلام أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض. قال إن مولانا من خارج عقلية عند موريتانينا خاسرة، كانت عندنا عقلية موريتانين واحد يشهر حتى ويجبر المتاح يقول لك الحقنا منوح. قد سمعت بذل الكلام من قال لك الحقنا منوح منوح ايه منوح يعتبروا ان الملي عميق اللي في الارض تحت انه منوح، هو عاد منوح يمتاح لهم يا خلاو يفرقوا فرس لان منوح عذاب وما العذاب ما يشرب مخلوق مراح. ولذلك مولانا به اللي يعلم أعلم من ميهة نوح أنهم حالية به اللي ميهة غضب وعذاب سابق ينزل نوح من السفينة اللي يركب فيها. قال وقيل يا أرض ابلعي ماءك وشوفوا شوفوا نيتري خاطم التراب خاطمها مرتين أعطاها أمرين ونيتري خاطم اسمها خاطمه مرة واحدة. قال يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء واقلعي ارجع ميتك ترجع. ايوه التراب قال وغيض الماء يا الماء جو جو جو جو بعد على حد قد يجيب دقع معناها مولانا قوروا داروا في الزمان قد يلحقوا داروا لا قد يلحقوا الجير بها المخشى على المخالق منه. قلنا صايوه يا مولانا يا الماء اللي نجبده مناش. قال انزل من السماء ماء فسلكه ينابع معناها دخلناه في جوف الارض وقلنا له لا يبعد ياخذ قدو تجبدوه. وهي اللي قال مولانا افرايتم الماء الذي تشربونه إيه انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون. وجاء تبارك وشرحت يا قال افرايتم قل رايتم ان اصبح ماؤكم غورا لو اني قورت الماء وقلت له يقض عنكم من ياتيكم بماء معين منه اللي قد يرد لكم المريض تداركم به يا لانا هو اللي حفظت لكم الموقت ولا يبعد عنكم كاكم تقدوا تجبدوه، ولولا ذلك ما انتفع مخلوق من مياه المياه الجوفي. اذا فعرفنا من هذه النصوص ان اصل المياه الجوفية سماوي، وان هذا اللي على وجه الارض من الايات الاصل فيه السماء. بقالنا البحر حار فيه الصحابة، قالوا ان السماء قالوا نحن اسمه لكن سافروا ونعودوا ركوب على البحر كي يركبوا السفينة على وجه الارض البحر ويدرك الوقت من ركاننا نتوضاوا مما البحر. قال لهم هو الطهور ماؤه الحل ميتته، والله ميه تستحموا بها قبال وتوضا. قالوا لماذا الصحابة سولوا عن ميه البحر كان طاهرة ولا ما هي طاهرة؟ قالوا لأنهم بالغهم أن ميه البحر أصلها النار. إن ما البحر نار، إن البحر مياه نارية، ولذلك يوم القيامة ترتد على صلها وإذا البحار سجلت تجلي. يريد تقوم القيامة ترتد مياه البحر على صلها تصبع شبر النار وتطرق وتم تقدر تقدر يتعود كيها باش الجلس تقوم تنفجر. هي اللي قال القرآن مرة سجلت معناها قداس، ومرة قال وإذا البحار فجرت عات الله شبن عماير الجلس. لذلك الصحابة عادوا خايفين لعل يعود المقاع اللي من النار لعل يعود ما هو صالح للعبادة. قالهم هو الطهور ما هو ما الله مسامحكم فيه هو طهور ما عنده خلاص استحموا بيت والله وبيت طهروا بيه ولا شيء. يدخلكم ولا ما يدخلكم؟ إذن هذا اللي يتكلم عليه الراشد بيتين من نبيات يتعلقوا لها بالماء هو كامل يلوذ للقضية أن الأصل في الماء الطهورية، وأن الماء المطرق للماء تغير طعمته لا لون ولا ريح، وأنه عنده اسمين إن قال المطرق وإن قال الطهور، وأنه صالح للعادة والعبادة تنصب به تعدل به تاي تقلع به الوسخ عنك وتتوضى به وتعبد به مولانا ما حد مازال على صورته الحقيقية ما تغير طعمته لا لونه لا ريحته ما عندك مشكل شعر طول على عرض واضح. إذا الحد يضبط المارة ويعبد بها مولانا يمسك في قبره ما قد يسمي حد. يسمعتوا ولا ما سمعتوا؟ قد قلت لكم الصف دار ثاني باطل لأن باب إني سابق نمشي عنها إن يقول العلماء إن من أسرار شرعه من أسرار الشرع إيش؟ قالوا على ان الانسان خلق من الماء وانه فيه طبيعه الماء ان ماء في المكامله فرق خارج من الماء اللي مطلق ماء فيه ما هو متغير طعمته لا نريد صاف. ولكن يخلق العبد من عباد مولانا يعود عاد من المطهرين وعاد طاهر قاع ما تعمل ينتهي خرصوا في العباده له ولك رجال لا تلهيهم تجارتهم ولا بيع عن ذكر الله ذاكرا لله وقائما بمصالح الدنيا نظامه كامل صالح ما عنده اي مشكله ما تخرصوا من جماله هو لك وصالح هذا صالح للعاده وصالح للعباده كيف المال مطلق يريد خرص له ولك تاج صحابه كانوا تجار يا غير قال مولانا لا تلهيهم تجاره معناه من تاجرين يا غير ما تلهيهم التجاره ولا يلهيهم الشيء عن ذكر الله ان يعيط لهم في القتال في سبيل الله هم ابطال وان يخلصوا في التجاره له الواحد اللي حصل الدنيا مش لا تعرف شنو يا غير معاه ما يتعدى حدود الله مدحهم مولانا منهم رجال الدنيا واخره هذا من مطلق الصالح للعاده والعباد خارج من الرجال اللي صالح الله للعاده يعني تروض الحاج السوق بيك لو هو شفاق تروض لك يسلخ لك سلاخ تروض الحاج يفتن لك احبال فتات ترو بدر واحد يعدل لك رجل والله ترو بدر واحد يعدل لك تليفون والله ترو بدر واحد يصقل لك والله ترو بدر واحد كذا يا غارني ترو بدر واحد يذن والله يقيم والله يصلي يقول لك يا اخوي انا عندي نار كلها مفتران شوي ما فتران صالح للعادة يا مال ما هو صالح للعباد هيف لا تقيم بشار المسيط هو لك هو كيل مكريد ونين تقول له هاي شار المرصة يقول لك وهاي نار ذات ما تصدوا شور العادة ما أصلح ولا تصدوا شور العبادة ما دورك متعرقة وخارج قاعد يعين وعيكم ما وصالح لوحدهم يريد تفتح له بوتيك له وارك عويلي ولا تلاقي يبيع يقمر ولا درس عبد الدنيا ما قد عدل ولا درس ما الاخر وما رجل ما هو صالح العادة ولا العباد يظل لك يتزايقنا ويظل يخايف خط وفايد استلوه ويزارق الزبن ويزارق البحر ويزارق وما تبارك مع خربقة وضامت وكرف وإذا تروض وإذا ما هو قادش يتمر لا للدنيا ولا لا هذا معناه أنه ما هو صالح العادة ولا العبادة ما هو صالح واحدة منه ما فيه معنى قاع من معاني مياه النفع إذا المر صالح مطلقا والمر صالح الدار العادة وخارق مالي لما خارق الصالح الدار العبادة هنا نقول يستغفر ويتقى مولانا ويعدل ولك مخلوقه لي ويتخصص ذكر مولانا هو اللي عدل من تمام كيف عدل هنا نقول له وقف لقرد البوتيك يتفد نص ما أفضل ولك الدنيا ما مفتوح لي فيه ونتمشي لا يعد الرجل يقد قاعب اور ليش يسل نصها ويخلي يعطيها عقابه ويقيم بها الامثال ونتمشي في القروسه اللي هو تخسر علي ما افضل لولك هو لا العباده يتخرص لولك ذاكر ولا لا اله الا الله وصراته طيبه ومتعدل ولباس فيه وتقد قدمه قدام يصلي بك يا غاري نتوتك فيها على الابره الاخرى لولك هيك الرمزه الاخرى خاصه هذا الادراس خلصوا جميعا يحرك على وجه الدنيا رائع عجيب الا اللي صالح للعاده والعباده ما في صالح واللي صالح للعباده والعاده ما كذا والخارط هم السته والخاسر فيهم السته اذا جميع المار اللي في الماء موجود على وجه الارض تحرك لان الماء خلق منه الانسان وما في الماء يوجد في الانسان لا محاله مره تقوى في ذيك ومره تقوى في ذيك معناها ان الليل اللي ترفع لدياركم خرصوا اللي طوشا فم هو منجل مياه يا الله كل واحد منا يخرص الليلة كان المن مطلق والله المن صالح للعادة يا هو لك الواحد يقول انت حضرت للدرس يقول لك ما حرق ماني صايم ماني صايم ماني صايم وهدان تقول له انت يا خي ما مشيت شور المرسى الله فتعد المت يقول لك يا اخي لا اخي عجل لك من هذا ما نرى لك توصل يا ركعاتي اولك هو فترة انا ما تقان يكون راكع وساجد يغاني ترى له يتمرم الدوريه الا يشري مبوريه يجيب لك شو نمبور ويمس ما يفصل بين نمبور ويمس يرزيك وتوفيك لي فلطر ونتمشي لا يركب وسقع لا يلحق توشنين يقولون هنا نرفضوك الله بالسلام يرأوا فيه ما هو صالح للعاد إلا اللي تولى في قمره ما هو صالح واحد ثاني ما يقدر يقمر إلا في الدين يريد صد بإشارة الدين هو لك ويريد تقيس به في الدنيا هو لك لا يبيعك ما أفضل مفتوح لي لا في الدنيا تبارك ما شفت الكفار كفار اللي تشد معهم اخبار الدين تعود وحالتهم يا غير تشد معهم اخبار الدنيا لهم مالك معدري لك شي من الاجهزه الكمبيوتر والاجهزه المعقده اللي تفوت عمرك تتعلم لي الاجهزه ما عرفت دوالك غير مخلوق مفتوح في الدنيا يا غير برتر متعلقه بالاخره مقفوله مولانا ما يعرفه ورسوله ما يصدق به ودينه ما هو داخل راسه ومولانا ما يخاف منه ونقدر تخرص الدنيا ده هو لك هو خايف من شراثيم وخايف من الميكروبات وخايف من السداء وخايف من المخلوقات يا غير الخالق ما هو قاد يخامل مظهور الا الدنيا راعي في هذا الخال ما راعي يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم على الاخرة مغاشر والله ما فهمتوه اذا جميع اللي في الدار وفي الخيام وفي المبارات وفي الوتات وخوتنا وهرنا لا يزقنوا في الميه وكل لقاش يا الله كل هين دار الله على رمزته من عجلته من الماء يا الله تعرف من تكفية من شكلها بوك من شكلها عمك من شكلها زوجتك من شكلها انت من اي اشكال وكلها يندار على برته صالح لها لعل تكلفه برواية هو ما هي والله لها قاع اذا كلفت بيها دول يعقب توقف عليك لان الله صالح له والله ما فهمتوه اذا معناها ان الماء ينقسم طبيعة المخالق هي طبيعة الماء قد قسمه العلماء الى مطلق صالح للعادة والعبادة وإلى طاهر غير مطهر لا صالح العادة ما هو العبادة وإلى نجس لا يصلح للعادة ولا للعبادة ما هو قاع لي يبلغ صالح خاسر قاع فهمت ولا ما فهمت أيوة طيب أقرأ البيت الثالث خلاص بارك الله كأن سوانا قلنا الواي والملاني يتغير طعم توالى النور والله ريحت وينسرق وتوم عليها بدل صالح بعد العبادة يعني ما يكفي تفصيل إذا عاد تغير بشي فارقه ياسر فيه معناها ياسر فيه قاع ما يلاص ما يعود مخالطه للي تخلط معاها صوان زاربوا في ياسم الأحوال هذا لا يضربه. كل بحر على وشه الأرض مال. قالوا العلماء لماذا البحور تعود مالحة؟ قالوا لعل تخنز. قالوا هاي الشمس اللي طرعوا فيها لاحقة من الحرارة اللي جعل مولانا المياه مقطعة الأرض تحت لبحار الماء لبحار المانعة ولنهار ولودية والضيات، وان هذه حكمة من مولانا اياك الارياح ما تصد على اتجاه وتمثل من الحرارة بها الشمس ما وطات في بليدة باردة ان يطفي مولانا حرارتها ولا توصل النقطة الاخرى ما هي هي عات باردة ما تلات بدرجة الحرارة. هو نوع من طفي حرارة الارض، وبما ان المياه ساكنة اللي هو البحر ساكن ان ما يسكن الماء ما خنس، ولعل يخنس جعلنا الارض جعلوا مولانا مالح لان الملح يمنع من الخنس. شفت الناس ركنين تطرح شمن الحم خايف لعل يخنس ملح جارية فيه ان الملح يمنع الخنس. وليالك مولانا به اللي عليم خبير ينمرك عينك عينك تدمع وتقطر تقطر منها دمعة يرين تقضى على فمك به مانحة حتى وقت قابلك الزكام يرين تفطر قطرة من المسائل من خنافرك به مانحة. لماذا؟ لأن مولانا داير بومبيا ما تعرفوا بومبيا اللي تطفي الحريقة، داير مولانا بومبيا بويش طهارة لامه في دماغه القريم من وذنه من عينيه، ولا يحتاج التلفن على بومبيا عند منين يطيح شوي في عينك يا حرك ركورة على عينك وصب فيها الماء، ياك يصقلها تبقى العين دمعتها ماشي، ياك تصقلها بومبيا من العليم القدير لاملها ميه وهذه رميها مار على علة تخنز. كل لقاه مركبان وبيشات بادي معناها فيهم الميران مملح، اياك ان يعود مراقب العين ما تطيح فيها مردة ما قامت الدمعة ماشي، اياك تبل ياك الشير طاح بعينك لعل يضر بالبصر يبلوا اياك يحرفوا كانوا يوخوا وياك ما ينضر البصر ومخزن لك ذاك القدر من الماء مملح لا يخرز لو عاد مخرز ما ادري حد قد يحمر راسه. العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافية اللطيف ناطف عباده ومدبر عباده في كل شيء. قلنا الويوة هذا المرمى تغير يا خلقته كيه من الحر ماله قال لك ما يضر به اللي ملازمه. قلنا له لا جهرنا حاسي جانا ميته حمراء قال إن ما يضر به اللي هي قراره هذا ملازمه. قلنا له احفر له بليد أخرى جانا ما هك حد قال إن ما يضر به اللي هذا ملازمه. احفر له بليد أسماخ جاتنا مية تماحة إن قال إن هذا ملازمه. معناها أنه التغيير العين عليه إلا التغيير الجاي من مرقب ما كان معاه واللي مفصول عنه، وأما ما خلقه الله فيه وملازمه إحنا ما عندنا في شيء معفو عنه. يا أكتو عمتو لون وريحتو لا تغيرت ما غادي إلا شبه اللي ما عندنا في شيء يدخلكم ولا ما أدخلكم. إلا قال لك ضقناه وقالوا أن الفقهاء نوني يتغير قلوا كيس لكن التغير العينهم عليه أن هذا الجاي من مرقب المدخل له ما كان فيه وأما ذا المخلق فيه ولا يقد يتصال معاه لكن نعفي عنه لكن ما عنده ضرر لأنه خلقه الله مالحا والله خلقه الله أحمر والله خلقه أصفر لما عنده فيش يسمعتوه ولا ما سمعتوه. أيوة طيب بريقة بريقة الحمر ايه سواني هنا لقاه قالي من دار البريقة ولا هي ما البريقة كانوا اهل البادية الواحد منهم يود عنده القربة قاع مدهونة وجديدة وبيه الزرميل الزرميل تعرفوه اهل البشرة ما يعرفوا الزرميل بهم الزرميل هنا يتقدموا شوية لحبهون اللي اكيلين والله ثلاثة دول يقرأ ذيك الاخبار. القربة اللي فيها عاقب لها الدهين وعاقب لها الدباق وعاقب لها الشمنيك المشاكل تعطي الشيه ويا ماها ما هو صافي لكن معفي عنه له البادية بهم اللي آلاتهم ما تصيب عن ذلك. قالوا لأن الصحابة كانوا يسافروا مع النبي صلى الله عليه وسلم وعندهم آلي آن أواني رافدين فيها كيش كيه القرب وفيه الموعود متغير ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قد قالهم فيه هي اللي شار لها خليله وبرائحة في قطراني وعائم الساجر. معناها يعود متغيرة طعمته ولا لونه ولا ريحته به قاع الآلة المديول فيها الجلبة والله الآلة المديول فيها فيها تغير طعمة الدلو ولا طعمة الرشة ولا طعمة القربة جديدة ياك ما يضر وطعمة البريقة المديول فيها والبيدون جديد الصقر أولا ما استطعت وذاك اللي منه لا صق فيه وفي عما يعصره زينة معفي لك عنه اشربه توف عدل همه فوق سهلك وعندك بيدون قطم دار فيه بطر وقزوال وإصاص وشمل ويل ما يعرف حد شنه دير التراب ودير ودي شهل ودير شهان لكن اللي غالبك ورياك كامل عفية عما يعشر طهر صوتا جاي سهلك انطلص لأن هذا ما عند حد فيش ايه ما تخطى تفضل معناها من الله اللي طاري له هو هو اللي يعانكم معناها يمازه وخالطه لكن اللي منه يصرخ خلقه ولا رفيه ما يضر تابع كحمأة وسبخة وخزي معناها على انه يعود ملازم له لذلك تنقريكم انه يعود ملازم له دائما فيه كير خز الخز تعرفوا شنو المر ما تروح ان يعطي الشعود عاد كير اخضار قاع فيه اخضار من الربيع وبيه طول لكن خز الله خز فيه انتم اللي لا قابلك فيه شرب وكل وتجي وعدل عبادتك ويا الله ما يصبيك حد وحماتين اللي هو الطين الاسود وهي قوله تعالى ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون من الطين الاسود لكحر المخنز الحماتين قال للطين لكحر المخنز لا يقولنا مولانا انا خلقتكم من طين مخنز اكحر لو شفتوه يطيركم التبطرين ومعايا صقلتكم ورياكين انتم عدلينكم الروح هو سابق الطين لك حل مخنز اي واقول محلها وفي التباسها شمس بارك الله قال ان اعلن هون وراه هو وفى من الماء الماء ما عندنا فيه مشكله من ورا الليل عندنا كامل يلا نقلعوا سيجاره الماء ونقلعوا سيجاره نحن معاه نعدلوا جلسه مع روسنا ونقولوا من دركاننا مطلقين والله نصلحوا العاده والله العباده والله قاع ما نصلح الواحده منهم والله صالحين مكان نقلع سيجارتنا ونقلع سيجارة الماء ونعود من الليلة إن شاء الله نعود تايبين مولانا توبة صادقة المرأة منا عاد تعرف الطهارة والراجل منا عاد يعرف الطهارة ونتجابر مع أصحابكم في الصبح غدا إن شاء الله الليلة يكون بقى صاحبه يقدم له كتبة قل وهاي نقرئك بعد اللي وصارني ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذروا قل لبويا وهاي نقرئك أحكام الطهارة مسجمة بالدليل من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وهاي راي لك نور مولانا قلبي وهاي العاونة كي قال موسى لفرعون قال له مولانا واهديك الى ربك فتخشى ندلك على مولانا كانت خاف منه تبقى تخايف منه وهاي لها اتبعني يا كان يربطك بعناية مولانا كانت تخايف منه كنت مانا خايف ايوه اقول قارن أنني تعود النجاسة أن عندي احتمالين أساسيين حضرك تأكد على أنه صابت نجاسة وأعرف بلدها اللي صابت معناها البيضة اللي تنست يأمر بسير اللي ما عرفنا أخبار أقبل الموصب على البيضة المتأكد أنه صابت النجاسة وتوفد قم صلي بك البس إن تعين معناها لا تحدد لك محلها أغسل بلدها اللهم آمين يا ربي سهل علينا كل عسير وافتح لنا في كل غامض واجعل ذلك خيرا لنا وبركة وأمنا وإيمانا إن تعين محلها معناها تحدد لك بالمنين انت قطعا انك تنست بليده في الباسك والله جلك والله مكان لأنك انت ما تعرفته عرفت بلده ايوه زين اقبض الماء المطلق وصب عليها القدر اللي طهرها لا تتوسوس ولا غسلها إلى عادة الصمن نفسك قطعا أن لباسك جات وتنسس منه يا غير ما تعرف هو من إين ما ينقل له الشك تمتأكد على أنه تنسس منه الحالات ثلاث واحدة منهم النجاسة خلقت للباس وعارف بلده ذاك قصر وتوه استرع الثانية عرفت أنه صاب لباسك يا غير ما عرفت في زروت أقصره كام أغسله كام ما يستلقى ما تغسله كام المسألة الثالثة شكيت يا كانوا قاع صارت النجاسة والله الطائر الشبر المستسحب بوله يشير والله مرده وانت ما تأكدت انه صادق يا غير شكيت اقبل اميها اياك اخلاقك يوقد عنها الوسواس وعد شي ينقال النضح معناها رش وتوف نوع من التخباع مع الشيطان انا ما متفاصل لشي وإله الرش ياكل قد كافي ذا ماني مطولها معاك هذا هون ينقال له النضح لتخفيف الوسوسة من الشيطان انت لا شكيت ما انك متاكد ولا انا قري من هلا طاير شو من البول ولا اعرف قلت يا اخوتي انا البس هذا بس يكون عود مسو شويه بعد ما شو خلاص خايف من الوسوسه اقبل مغيرش والله كويس والله كار واقبل قايمه شوي بسم الله شيطان ها يا ورانا متفاهمين يعطيك الاخله بسم الله رش شوي وهرب الى ترى يقول لك ارجع قول له ارجع لك انت ما يوصل بها انا لا شك ورا والشك كبرته باني رشيت أن النضح للشك وإن تعين المحل غسلته وإن لم يتعين المحل غسلت الجميع وإن شككت نضحت سمعت ولا ما سمعت إذا لنين تشك معناها رش رش من جد البيت الشك فيه يعملها تراب ويعملها جلك ويعملها الباسق عند بعضي يريد عود متأكد من البليدة إنها صابت خلاص قطر صب عليها المنين تطفى أنت قطعا متأكد أن لباسك صارت النجاسة يا غير الهلت ما عرفت هو مني منه ولا قدر شنه لباسك كامل أبوه مغزيرة والله مرد وأسعدين فيها الماء رقم فيها ذنين يعم عليه المرياس القدر وسلوا منها ولا فرض عليك تعركه وخلاصين يعم عليها الماء ولا الماء وخضع إلى الماء النجاسة ما دام ذاتها ما يفهم ألا وخضع من قرد ياكل موصلها وتعصرها وتطلعه يبسه يا الله ويترى يسميك لا ترى تقبرتين الشيطان يستعمرك إذا لا تحدد محلها قصره اتأكدت أنك تنسست بليدة يا غير ما عرفت بليدة قصر الجميع ما امتقع منه متأكد أن صارتك غير مسوسالك رش من قدها واستراح ولا مطلوب منك شيء غير هذا واضح فم حالة رابعة ولا في هذا إلا عتصا انتقع الشاكية كان ذا اللي طاير عليك من السس كي طاير عليك قطرات وانت ما تعرف يا كان وشي من السس مثل الليل مقطر في الشارع تميتين طار عليك شي مبخش عليك ما تعرف يا كارو شي من هذا وكوشات التركة والله شي من النساس اللي يعود من الطائر في البردية وفي الليل ولا تعرف يا كارو بوش من البن واحد شرب وخلى منه لا شوي وطيت امتي عليها عجلان ومبخش عليك لا تخرصوا وني تعود عدت الله من هالوسواس الكبير لا ينصيب بالك شوي اقبوا ابيش عندك ورش من قد وقوله يا لا رشة وراه جاتها رشة ثاني ما يعنيني ولا تخرصوا قاع لا يدخلك الوسواس هذاك ما يعنيك انت متاكد انه مخش عليك يا غير بما انك يا غير بما انك شاك قاع في رصابك يقعد قاع البن البوش اه شك في نجاسه في المصيبه معناها شكيت يا كان المسك قاع من السد ولا طه لا تتعب نفسك لانك انت بينك وبين الله مالك عارف شي من السس انت شاك قاع هل اصابك النجس او اللبن لا تدخل راسك في ذيك المتاهه يسمعتوه والله ما يسمعتوه لأنه يعني واحد من السلف الصالح اللي صاص الوسوسة ما وقابله وأنه قط مرة هو واحد يغسل كرعي قال وانت تغسل كرعي قال قالوا بي اللي ظال نتوطى بينهم في ليدات فيهم الأبوال والطير علي التراء وبالتالي أبدأ نغسل كرعي بي اللي تعرف يعود وطارت عليهم غبرة التراب المنس قال له ظاهر له علنك قال له ظاهر لي أني مقترح عليك شي هاني قسر راسك ولحيتك هاي الكبيرة لأن درت الحاك مالك شو من التراب هاي المنسة شي يبحث خرصها من أدم له يمتين لا يقول له أنه إلى عاد له يتبع لا يرطم لي يغسل لباسه لأنه تطير عليه التراب المغبرة لا يقول له مولانا عفانا عن هذا ومعروف أنه يلي في الحيانة يقعد فيه شو من التراب الكبرة ويلي في روسنا يقعد من التراب والبساتنا ملاحفنا يلي عليهم من غبرة المبدية قد في نجاسة يغير الله عفانا عنه ما نبتور عنه إذا ذاك النوع ما يفتش عنه لا توقف عنده خليه عنك سمعتوه ولا ما سمعتوه أنا شك في نجاستي قال عمر بن الخطاب خارج ليلة تم قطر مع واحد من الصحابة إنه طوف حوض في الشمل ما تقريبا نقول وبعض عمر بن الخطاب منه ميه وعدلت حالته كاملة وقيم ماشي إذا تمرم قال الراجل اللي مع عمر بن الخطاب قال واحد هاني أصلا سالح الحوض قال وقلت له قال نختار الراجل ها قالوا مالك من اهل الرثوم هذا الحوض اللي هو ترى كانوا يشربوه السموع والبهانيس والمشوشه وذاك النسخ اللي ما زال يقول هذا. قالوا عمر الخطاب ناشدك بالله لا تخبره ها ها لا تجاوبه قاع خليه عنه. قالوا وما انا من المتكلفين ما كلفني الله بذا. قالوا احنا والسموع على شركه مولانا عفانا عنده الاحواض اللي هما ومتخلطه فيهم المخار كامله ايش ولا لحقوهم ميها ما شفنا في شي شقروا احنا نستعملوه انه طاهر والسمين اسبوع يعيشوا فيهم ملوا يشربوا بويا لا تخبره ما انا من المتكلفين انا ما هامني التكلف وكثر اخبار. والله قالوا ما تخبروا سكت. قالوا لا تقول له اخبار والعاد اسبوع يبولوا فيه خليه رضي الله عنه ما وقابل لانه يفتح على المسلمين. ايه واقول وحيث شك في إصالة النسي نضح لا يشك فيه النجس. إيه العاد هو من نفس الشك قاع في نجاسته هي اللي قلنا لكم. والعاد الشك قاع في المحل الذي أصابه ذيك القضية هي اللي ينضح به لما يعرف ما هو متأكد. إذا جبتوا لكم كامل خطة قطع إلا يخشى في الوقت الفوات. آه شكلنا سوينا قلنا الويوة إلى الراجل بعد أن ينفات حام في الصلاة قال يا قاب أنا بعد قطعا الباس اليوم فيه نجاسة والله جلي قطعا اليوم تنسس من البليدة الفلانية ولا قصرته شواسي. قال يقطع يجي مباشرة يقول السلام عليكم ويتابع على هي تبارك طهر ياخذ يرجع يحرم. قال يكون في حاله واحده الى عاد عارف انه يقطع صلاه الوقت ما باقي منه كيف هو يصلي وعاد الشمس لا يتغرب صلاه العصر. انا هذه بيصلي لا مع الدحميس العياذ بالله. قال انا الى قطرك السلام عليكم وتبارك تطهر ما ادري نرجع ونداك قاعد بالمغرب صلاه صلاته معناها ما يدرك بالعصر صلاه المغرب. قال له تابع تابع تابع المحافظه على الوقت اولى من المحافظه على الطهار. إن قال له صلي والباسك منصص إياك تدرك بقية الوقت لأن الوقت مقدم على كل شيء. أما إذا عاد الوقت متسع واجب عليك أنك تقطع صلاتك إنك تطهر وبعد ذلك تسلتي في صلاتك وتجيب تسمعته ولا ما سمعته. وهذا مقبول هذا مقبول من مفهوم حديث رسول الله في حديث أبي داود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات مرة كان يصلي قدام الصحابة وتنفذنا أصلاة لنهر جبري وقال له عنك واحدة من عائلك فيها نجاسة نفس لما ينزل عليه الوحي فذنا أصلا جاء جبريل فذنا أصلا. الأنبياء مرة يجي واحد منه يتم يحرم الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم إنه هو الملك فوق ظل السلام عليك مولانا قال لك كذا يعود كاصر لودنه وهو يصلي كذا قال مولانا عن زكريا فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى جاءت البشارة والنداء من الملائكة عاجز صنت رم ويصلي نبي سلام جاء جبريل وقال له قال لك مولانا علن واحدة من العائلة علام الغيوب النبي صلى الله عليه وسلم عارته ما هو فاطل والصحابة اللي يزروا ما هو فاطرين وهو جاج الخبر من فوق سبع سماوات واحدة من عائلة فيها نجس سبحان من لا تخفى عليه خفي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. قالوا واحدة من عائلة فيها نجس بعض النبي صلى الله عليه وسلم وجه فاسخ من عائل جه فاسخ اللي نفساخهم الصحابة بهم شدة الاتباع اللي شافوا هو فساخن عائله جاءوا كله مطبوري من عائل وبقر مسيد عائله مصير فيه ما في حد رابط عائل ناس اللي أموري قلية برتهم على بريت النبتة إلا تبسم يتبسم ولا بكيت بكى ولا قعد يقعد ولا فساخن عائله يفسخ ولا يسولوا بقى يعرفون ياك اللي يعدل هو في رضا مولا جاءوا فاسخين عائل إني سلم نسلم لهم من عائل ما بقى سنعال إيه قالوا من العدرت وشنه قالوا قالوا بتبقى تسخفون عائلكم ليه هو عائل ما اللي يفرفرهم إياك يشرح لهم الدين قالوا شفناك انت فسخت عائلك واحنا فسخنا. قال لهم انا قال لهم طيب فصناع صلاتي. خبرني جبريل بن واحده من العائله فيها نجاس وقبضتوا فسختهم انتم. قالوا حتى احنا صلينا شفناك فسخت عائلك واحنا مؤامرين باتباعك فسخت من عائلك. قال لا شفناك انت فسخت من عائلك انت ما سرحت لنا شيء. ولا يليق بنا احنا نعود راطين عائلنا نسرح فسخت عائلنا ما حدوا معنا. قال لهم اخبرني جبريل محل الشاهد شنو. قالوا لا فسخ عائل زولهم عني. قالوا ايه لعات الصدر دراع من دركان ويقد يقلعها. قالوا ما هي كيف تنعال نعال خفيفة ويقد ينسل منها ما كثر لبعاد. هي قال خليل او كانت اسفل نعل فخلعها. خليل كلمة واحدة منه مكوش بحديد كلمة واحدة من الفقه انني تعود من عالم قد السلك راعك وصلاتك صحيحة ما عندك شكلة اذا عادت الصدر راعك. قالوا لك في قدر من الحركة تهي تقلعها من رقبتك وعاقب لك لهي تطرحها هك وقدر من الاحوال ان هذا يتطلب قدر من العمل. قالوه لك ما هو كيف تلك الجلك والله في الباسك اقطع. واذا عادت عالم شد قد السلك راعك بطريقة ما حركت لك ما يضره سلك راعك واستراح وصلاتك تامة بيك. حديث أبي داود حديث صحيح لفهمتوه. قال على أنه إذا عاد رجاش صابت نجاسة في الباس والله بكلام والوقت مازال متسع يقطع صلاته لين يزور النجاسة ويصلي. إذا عاد الوقت خايف ولعل لا يخرج يتابع بالنجاسة ويصلي. بعض العلماء يقول ويقضي وبعضهم يقول لا يقضي لأنه صلى بحكمه ولا ترى مطالب بالقضاء. هذا العدل ما يتواسق بيه لأنه ما يفرض إذا عاد فرض وبالتالي هي عادته والصلاة صحيحة وانتهنا بهل المحافظة على الوقت مقدمة على المحافظة على الطهارة. واضح الحمد لله. فهمت ولا ما فهمت؟ أيوة طيب قول. ومن تذكر المصيبة بالصلاة قطع الذي يخشى في الوقت البواح وبعدها عاد لي الاصفرار والفجر الذي عاد لي الاصفراري وبعدها عاد لي الاصفراري وبعدها عاد للاصفرار والفجر ندبا والى الاسفار. نعم قال انه لعاد الصقع ما افطل للنجاسه ما هني فاتسلم. وبين قلنا انه يقطعها الى عاد تطلب اذن اصلا يكون العاد خايف يخرج الوقت كان طرحنا لسؤال قلنا له ايوه العاد افطل الا يمكن نسلم. يرد العين وقال انا الباس يقع من السلس ما كنت فاطم والله كذا. قال لك انه يعيد ندبا معناها لا مندوب لك وتوف انك تعيد زول النجاسه وتعالى وارجع وصلي. ندبا معناها ما يواجب عليك ندبا مندوب لك ترجع وتصلي غير ما يواجب عليك. وانك تتم تعيدها معناها مندوب لك يكون العاد الاصفراري معناها عاد الليل ما تكون الليل ليش الشمس عاد قاب ولا هي طار ما ترى مطلوب منك ذلك. وكذلك العاد قد يتعلق بصلاه الصبح لعاد ملي عاد جو صافي ما تكون لا تشوف حاجه بالشمس سابقا شي ما وكبي ملي ساقط عنك ذاك النبي. اذا انا رجع سلم ولباسه منسس والله جلو في نجاسه والله يبيد صلى عليه افضل نجاسه فيها لا يبات سلم الا مندوب لك تعيد ما يواجب عليه صادق ما يباطله يا غير في قول مانع بالها باطله. ولذلك قالوا العلماء يرطوا مندوب يعيدها احتياطا به وحده من العلماء معيطين ظهره. قالوا يندب له ان يعيد احتياطا لدينه الى عاد الصف طله فهنا صلاته قلنا يقطع كون العاد به الوقت ضيق. الى عاد الصلاه لا بعد من يسلم عاد لا من دبر لعاد احتياطه لو تفاصلكم الفرق. ها هذا خاص هذا لا الخبث حدث قاع ما وثر حدا ما بترسمينا الحدث اخلاق ضيق. هذا كنا نتكلم عليه النشاسه نقول مترسس الباس كلمه متنسس تنقال الله الحدث والآخر انقالوا الحدث ولا انقالوا منسس. أنا قال هذه جناب بارك إذا مسيت ما هو منسس النجاسة هي اللي تنسك وتنسس جل رقاه كذا والحدث لا ينجس لأنه حكم أخبر الله به على بدن الإنسان ما رعوا فيه. سمعتوا ولا ما سمعتوا؟ ايوة طيب ايوة جيب بيت يسرح ما لي جبتها إلا توطيت فيها ساب وأنا مشكلة إجمالك نسبب لكم البيت ولا يشترحوا قاع إيوه ونفبور فرائد الوضوء سبب النية وأصل وجهه الوقت ما زال منه شو الله ما كم إيوه قال نبينا اللي بدأنا أحباب جديد باب فرائض الوضوء. نعم قول. فرائض الوضوء سبع نيته وغسل اليدين وغسل وجهه واليدين غايته. وغسل وجهه اليدين غايته. لا بد من يعود البيت ناظم. لا قارن على نلاه يتكلمن على فرائض الوضوء. الفرض القطع. الفرض في اللغة القطع. معناها الشيء مقطوع معناها مفروض. الشي اللي مش صلي معناها مجلوس وحده. ولذلك إن قال في التركة لها الفرض أصحاب الفروض وخارجين وحدين ما عندهم فروض ما مفروض لهم معناها ما مقطوع لهم شيء يعني اللي بقى من مالي نعطاه الفرض القطع الشيء المقطوع مميز مفصول عن غيره محدد بحد. قال إن نلهي بينا فرائض له وإياكم اللي صح لنا مولانا ذا كامل لو حد له يتوضا ما يطور على راس الرواية الا ينوى والنية ما هو الشيء لو ودروا شيء النية اللي قاع هو شايبك من عند الراس المغرب سابق تقيم جاي لا يتربض المغرب معناه انك حسيت بالوقت لاحق ليك التخميم الادات لك تتكاحس تربض المغرب هي النية كافي من النية كافي من النية جر لك سيء أنا كافي من النية أن قابل السجادة كافي من النية قبيض المغرز كافي من النية أنك جاي تكفط تكفط هما حرموا ما فاتوا حرموا تجي أكفط أكفط جواب فأنا نقتدى بالإمام يعطيك دخل أنت المعجلك الإمام لا يموتك الله أكبر أنت العت الإمام مالك مقتدي به ولا ترودن وما تعود تصور كانوا فات حرم والله ما حرم قالوا كافي من النية قاع جر لك سيئة معناها كافي من النية اللي معدل قاع النية هي الحالة الحاملة تك عليها من عند الرب إذا كافي من النية ما شرط عليك تحليه بالله لا إله إلا هل هذه المردة اللي يرد واحدة من موريتاني وأنا بسم الله امتماد ما أمر الله به واليوم يوم السبت واليوم يوم السبت والصلاة صلاة الظهر وما فرض الله علي قال واحد أعلنوا ما ترى باقي يكون يقول وانا فلان والفلان من الفلانية كلمة عاقلة حتى به اللي قاع ما خلى شي من الشرح ايوا الصلاة يسلمكم فرائض الوضوء سبع شوفوا اسمه سابق هو يجيبهم في النظم هو النظم القصد منه اللي اياك يسهل على رقاه يسكن افراط شوفوا فرائض الوضوء السبعة الاول منهم النية والنية المرد تعب السيطة كيف يدرك اللي هتعود نستحضر في قلبك انك هذا الوضو واجب عليك كافي هذا الوضو واجب لأنه غير صلي به للظهر هذا واجب هذا الوضو عاد واجب بسم الله هذا الوضو واجب وتقول في قلبك وهو بلسانك وتبارك تلقى في الماء قال ان الفرائض هما السبعة النية تنوى في قلبك ان هذا واجب عليك مثلا عاقب ذاك تغسل وجهك ها اي وجهك احنا نعدوا الفرائض اللي منكم راقد يوعى يغسل وجهه الثالثه يغسل ايديه نين يدخل فيهم المرافق نين يجي بيته من وراء حداده المرفق الرابع يمسح راسه من عند بدايته لقضافته الخامس يغسل كرعيه نين يدخل كعبيه زادوا المالكيه وطائفه معاهم فرضين ما هم من الصواب الفور والدلك الفور معناها العجلة يتحدروا من التالي والدلك معناها مسيح ليد مع الماء الفور معناها فورا معناها حال العجلة والدلك معناها لأصير صير بيديك وتوخض يدك مع الماء إذن هادوا سبعاية أربعاية منهم أربعاية منهم ناص عليها كلام مولانا ما هم مشروحين ينقال لهم فرائض القرآن المجمع عليه ما مختلف فيهم عالم عالم وخالقين ثلاثة محل خلاف شوفوا اغسيل الوجه ما مختلف فيه لا يديني لا المرافق ما مختلف فيه. مسيح الراس ما مختلف فيه، انه لا بد من يمسح بعد بشكل من الاشكال. الكرعين ما مختلف قصير. النيصة والعجلة اللي هو الفوق والدلك هاو ثلاثة محل خلاف. عاد العلماء الزرقاء ينطرح بها ينقال له قول لي فروض الوضوء اللي في القرآن، ينقال له ذا المنصوص عليه في الكتاب هو ربعاية مجمع عليها ما مختلف فيهم بين الأئمة كامل، وهاو ثلاثة محل خلاف. النية والفور والدلك محل خلاف. وقضية غسيل الوجه غسيل الأيدين مسيح الرأس غسيل الكرعين هذا لا يختلف فيهم إمام من أئمة المسلمين. نسمعتوه الوقت انتهى، وإن شاء الله مازلنا نحن نرجع لهاي الفرائض نفرفروها. يا غير الليلة قلناها بطريقة نعود الواحد قد يتوضى الليلة كانوا يا قبلت الموت هو بعد الليلة توضى بعض. امين اللهم صل. ايوا تهدى درسنا نخدم الدعاء ان شاء الله. استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى. اللهم لك الحمد كما ينبغي لشرع وجهك العظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والاكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. نسالك اللهم بجميع اسمائك نسألك اللهم بجميع صفاتك نسألك اللهم بذلك كل اللهم إنا نسألك بذلك كل لك.